بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وحن كده حجرني في سورة الأنعام أيضا إلى أن كجرنا آيدا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه دمات كذا أو أهذلك مصاكم به لعلكم تتقون سذا إمام الترمذي أو ورناي ابن أبي حاتم الطبراني وغيرهم ورنايان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود نعيك ورنايان وحو أرنجر عبد الله بن مسعود قال من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا إلى قوله لعلكم تعقلون يعني إلى قوله لعلكم تتقون يعني قفك الربو وحويل قفك وفرح قلنا أيوه قفك وفرح قلنا أيوه إن أو أركو في ريو تردارا كالنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو وليب ختم جيسي يعني تيم بريسي أو كيالو فليقرأ هؤلاء الآيات آيبها عنها أخريو إلى لقار لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مركة وصية oo dardaaran aad iyo aad u qiimo badan ayuu Allah subhanahu wa ta'ala noogu sheegayaa halkaan arki doona xiyaalo fara badan oo wanaagana la amraya waxna waan la ka reebaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul ta'alu qul waxa tira nabiyillahi muhammadu adigoo la hadlayo dadkii yaani maaragtay أمدي لهم ليو وحتر هذا تعالوا كالي أوي إماذا أتلو أن أخري ما حرم ربكم ربيين وحو حرمي عليكم دشين أو كحرمي أنا من كد الأخري كالي أوي إماذا سدا كده وحي الله أو خلقني سكحرمي وامحي ألا تشركوا به شيئا وحنا لقد الأخرين أيو ورب سبحانه وتعالى دشين وكحرمي وشرك جيوي مرك ألا تشركوا أي لا تشركوا حوذا جننا به أي بالله الله اللو ذا جنا شيئا وحضها اللو ذا جن يعني وذاك سي الله ما أقول سبحانه وتعالى عدنا اللو ذا جن تاس أي مارتي يعني وحان لك حرمي الإشراك بالله وحان لفري عدم الإشراك بالله إن أنا رب سبحانه وتعالى خلقه سلو ذاجن وبالوالدين إحسانا وأحسنوا أما وأن تحسنوا إن أدوناك فشان أدونا جسان وإحسان أدوسا ميسان بالوالدين لبدا والدنا إحساناً وناك إنا أسمى إحسان ودو إحسان فشان أيو ربي إذين دردار مي يعني وصاكم وحو إذين دردار مي أن تحسنوا بالوالدين إحسان لبدا والدنا إحسان أسمى إحسان أبيه هو يعني أووي أييه والدك وكواس وإيان إنا إحسان أسمى إحسان وناك أسمى إحسان ولا تقتلوا يعني وصاكم حؤذين دردار ما الله تقتلوا إن أدنان دلين إنا بننذرين أولادكم المهين عرورتين إنا ننذرين من إملاق من خشية إملاق فقر كبقدي إنا بننذرين أولاديني تاس أيو مارك ربي إذين دردار مياوية محايا لي نحن أنك نرزقكم إذنك إذن إرزاقين ورزق إذن سينين وإياهم أولاد أسعد ليسان أنك رزق يسينين أبو رب لي سبحانه وتعالى ولا تقربوا هودواننا ولا تقربوا هودواننا الفواحشة حال به فوش حمان ومعاصي إلهي هو الزناد كم يتعي أكتدها تقنين هودواننا ما ظهر وحي مغضي ومنها فواحشتي كمدا والمغضى بنانك يالو اي وما بطن وحي قرصونا ذي وفواحشتي كمدا مدنا ودوانين كفق هذا ويرسكتيا ولا تقتلوا حدلنا النفس نفتي حدلنا التي نفتي حرم الله الله او حرمي أي قتل هاوي دل كيد أو حرمي الله سبحانه وتعالى إلا دل نفتي رب أو حرمينا يالا دلين هدلين أبو الله لي إلا بالحق حقنا كدشان مويه حق اللي قد دل نفتي مويه سكاله إنا أنا اللي دلين أيو رب سبحانه وتعالى دل كاس أيو نقرري بيا ذلكم كينا لصو شيئي مذكوراتك وحنا اللي دين أمري وحنا اللي دين كرري بيئي أي وصاكم إذين دردارمي الله به الشيء قصوا إذين دردارمي وتوصيه هو الله سبحانه وتعالى إذين دردارمي ومارت إذن حسوسنا إذن أمر يويا لعلكم كل واحد مذنتهين تعقلون هنا القرتان الله وحقه أمر يوحو غريب يو إن الإلهي كالقرتان وتفهمتان أيات كل كاس مذنتهين ويا مرك أيضا وحيالا بذن بو رب سبحانه وتعالى ونجا حرمي وحبانا لأمري وحنوانا لكريبيا مركا شيء قاس تحريمك ورب أو حرمي وحو كل من إياه وشاملا لكل أحد قف كست كل ذي الله وكحرمي وأدو مجيس كمي الأهوية ضد إخاص أطهي مجره كل جوانا لك حرمي وحونا كل من إياه وحيالا محرمات كإيه oo ila ayadahaas aan ku arki doono wax alla wixii xaraama ama wax la cabaha noqdo ama wax la cunaha noqdo ama qowl lagu hadla had noqdo ama ficil la sameeyo had noqdo wuxu doono ma han noqdee sheyga muharram ka ah waxyaalahaas oo idin buu kulminayaa weeye marka sheyga muharram ko dhan waan la ka reeb wixii wanaagsan ila Allah subhanahu wa ta'ala wuu amrayaa weeye qul waxa tiraa nabii muhammadu ta'alu kaalaya تذكيو أتلو أن أخريه عليكم دشينا أن كو أخريه ما حرم ربكم ربك إنوح أو حرمين أن دشينا كو أخريه كالي سيدا كله مرك أتلو وجواب الأمر قاسا لغو جزميي أو تعالوا قاس أمر كاء يعني مارك قل تعالوا كالي أتلو جواب تيدي بنقول جواب الأمر ويهم أن أخريه وحو ربي حرمي وامحي ألا تشركوا به شيئا مرك الله تشرك أنت كجرتا أنت الله تشرك كجرتا وحويا وحل إلى هذا مع أن دور مفسرين تكشي قانو قالوا حيليه وحو أنت مفسرة أحي وأن مفسرة وي وحي لعظة بعد القول أمام ما يعني شيء أو كل من أيو يعني مارك معنى القول دون حروفه قول قداشي قول أو قاف يواو يلام قداشي سأنت بعضه أما معنى القول وحقبه قول معنيه سوكلا لكن الحروف تيسوى ذنين وحي دعوه أيا أنتاس أيا وحي نقطة مفسرة لإله ذا مركة وحوي تعالوا أطلو ذا أطلو ذاس أيا وحي قبتا معنى القول لأن التلاوة وشيء لآخرنا يوي وهذا المعنيه لكن حروف تي وقافك يموضة تويا مركة إن مفسرة لقد يقول لإله ذا ألا تشركوا أي لا تشركوا حوذا جننا أيو رب سبحانه وتعالى إذين دردارمي يعني الشرك هو إذن كحرمي به بالله ألو ذا جسان شيئا وحبه يعني به الله شيئا وحبه لو ذا جننا مرك أي لا تشركوا به شيئا وحيكلوا إلى هذان مفسرين تكون شيئا يعني وحا حدث باميش الجرو أو تصنعي سياق الكلام عليه هذا القاب أسعظ يعني أنه حدث كجرو شيء أنه ما يشكك أي هاي أي سياقك تصنعي أيه وحاوية وصاكم فعل كاسعة أي الله سوق درني يا بيري وصاكم الله وحوئدين دردارني ألا تشركوا به شيئا إن أدنا نحبر رب الله ذا جنين لا قليلا ولا كثيرا مد يرئي مد بضنبا وح يرئي وح بضنبا إن أدنا رب سبحانه وتعالى لو ذا جنين أيو رب سبحانه وتعالى إذين دردار مي وحكا لو جرت إني إلى هذا أنت لفتي ذا أي وحي تالا في موضع رفع أو مثلا موضع رفع تالا يو أو وحويان يعني إلا إلى هذا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم شيء الذي كحرمه هو شيء ذاتي ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وتاسي ليه مركة يعني وحويان هو ذا سلسو قدرنا ألا تشركوا به شيئا في موضع رفعنا مركة تالله أرمي إعرابات كاسو اللنبا معاني ذا يكون شيئا ومعاني ولو ناكسن ويان مركة وحنسكذو وذننا وصاكم تاسا وذننا وصاكم الله إذن دردارني ألا تشركوا إن أدنا وذا جنين به الله شيئا وحوئ إن أدنا لو ذا جنين تاس أي رب إذن دردارني لأن الشرك إذا مرك علماء شيئا حقيقة الشرك بالله الشرك بالله مرك حقيقة سكوى الرميان وحي رهدان وحوي أن يعبد المخلوق كما يعبد الله إن مخلوق ضل أبوري إلا عابده سر الله لو عابده أي شرك ليدانا عبادة الله بأسكلك هذه عدك للا عابده ولا جن شيء رب أورها وخلق جيس الله وذا جسيويا أو يعظم كما يعظم الله أما مخلوق إلا ويني سر رب لو ويني الله لو قدري حق قدري إن مخلوق لو قدري لو ويني كان ويني هذا وحير هذا أو يصرف له أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية وحق رب سبحانه وتعالى خصائص كأول لقونية خلق جيزك لقونية نغم الصفات كأول لقونية هي إن نوع كمد أو حيالها ورب لقونية نغضي إن لو صرفيه ذاتك للو جيريه يعني سجود ديبا كمد يعني عبادة ديبا كمد هذا بريدي با كميدا تلا سارشدي با كميدا خشيدي عبسده ومع التعظيم إيه لجرتا كميدا ذبحي إيه قورعي با كميدا يعني مارتي استغاثذي استعانى الوحل إلى ذكاء المويديس إيه قرقار طلبك إيه منك شدك ونعضه وحسو إذيل وحسو قليا رب خسائسك وخلق جيسك لقوني النغضيم الله قليا لولا قصدا هذه مركة قفكو انتو كل يحيو مخلوقاتك قيب كميدا أوسيو أما جن بوسيي أما ملك بوسيي أما ولي صالح بوسيي أما النبي بوسيي يعني مارتي ضد كاس مخلوقاتك الله كسوا حرق أوسيي وحوى شرك بولي مدبا لأورنا وشرك وي مركة حقيقة الشرك جسد عاسك وشيغا ولذلك قفك حديث أو شرك كل ذي كتغو أو شرك من حقه اسكن لغاه وحوى نقانا يا وحل إلى هذا يعني صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله مركو وحاصو إذن وذاكسو وذبنان كدقو وصر ربي جيسو وحبلا وذاجنين وقف موحد ربي جيسو كلي يلي ويا وقف كلي الله عمل إخلاص السمايي أحواشي سوطن ويا مركا عبادة الله بأسكال سبحانه وتعالى شركنا إلهي ما أقل سبحانه وتعالى الله من معه في هذه الشرك القفك أو لسمايه عبادة صدعتك للو ذاجيا رب معفيه سنة الله بقرآن كأنه وشهده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مرنا إلى شرك معفنا قفك الشرك اللي ماذا وأصبهم كتغبك إن كل انتنا جنة الإله والله حرما بل نارتها ما يشعوا قليا نقونا يويا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار ما شاء سؤوه يا بي يا ويا مرك عباده وحويه يعني الله كليه العابد او شرك لا ولا جرين وحوي واشي ربي حق اوليه هي ادومديس كليه هي ويا وحق الله ادومديس كليه. حديث البخاري ومسلم وكسب من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وحويري معاذ صحابي اسمه حويري كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري النبي يا وحان لا صارنا دمير بان لا صارنا خيت في جسانا والله فانقلي مركاسو انا دمير كلا صارن بو حويري رسولك عليه الصلاه والسلام يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. معاذ ما قرنيسا ما تقانا حق الله الضومد كلي الضومد سحق اي الله كليهين ما قرنيسا مركاسا وحان ادور قلت الله ورسوله اعلم الله رسولك يسا قرن يا نيجا ما قرن يا مركاس النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد إن الله لعابده وحشركي وذاكسنا عن الله سمينين وحق رب أدومده سكولي يهيوه وحق العباد على الله أدومده مركا حق رب اسكو ساري يسجع اسكو لازميين وامحي وأدومده سأوصيني ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئا قفك أن الشرك لا إيمان إنه سرب عذاب مركا سلا درتي عباده وحق الله على عباده إن إله سبحانه وتعالى أعماش هذا يعني النيادة هذا كلنا أصافية شلقات دونية وين عبادة لله أخالصية شل. حديث ما مسلم في صحيح وقورنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحو نبي لنا وشهد عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قفك أصدقوا عن الإله شركه وذات السمينين الدنيا كتقاه إنه إله الجنة قلنا سبحانه وتعالى أيو رب نوشه يدوي مركا ألا تشركوا بالله شيئا وحلقوا بلابي يعني ما ركي وحياله يعني لا ليس أمري أما ليس كريبي وحلقوا بلابي حق الله بلقوا بلابي حق الله سبحانه وتعالى أيو الله أكبر مريوي ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصاكم الله إذين دردارمي أن تحسنوا بالوالدين لبدي والد وأبيه هويه أووي أيه ووالد ويايقما إن أهد وناك أسميسان أيو إذين دردارمي إحسانا وناك يعني وناك إن أسميسان إحسان كمرك والدك إليهين والله إليهي إن أهد إحسان أسميسان وإن لو بار لو نغضا وحيكو أمران حديثا معصي إلهي أحين إنا بيشؤ الله تماده وحي كاريبان حدونا شيء معروف وخير وناقع سمحين إنا تكهرته إن مركي أكتال يكد قوبان ومارتي يعني والد وإيال النقضان وحالله وحي ببينا كإلالسه رعايته ذي إلالنته ونادو استاكته تسأل الدنيا ويا. ولذلك الله سبحانه وتعالى مركو حق الله شيئي حق أولي مركو ربي فرمري أي واحد لو حجيي الإحسان بالوالدين لماذا والد إن إحسان لا سمعي إن بدن القرآن قوات قوار كيسان والإسراعية القرآن إن بدن والإسراعية في سورة النساء وانكسوا مرني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والإسراعية سومجد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحق إلهي وبالوالدين إحسانا لو حجيي. في سورة الإسراء تفصيل دارس قال لنا ونركض ان شاء الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله وحو امري يعني ما ركت الله مو اي احد كلنا لعابدين لبدا والدنا احسان لو سمي وناد لو سمي مركاس ربي يري اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني سلا سال الرب وحالي هدي متكود أما اللبادو دأي قاران أذيك أكتاد يكو قاران أي دقوبان حبيهن كلمة أف أفت معنيه ذو حواي حناق كلمة مركو عرب قفك عربت مركي حناقان يا حناقي مركي كحناقان أف كيرا لانا قعباس كل أفتان بوسايد هذا يعني كلمة داس حتى هأورمين بان ليه وحناق يرى يوسف من كموك ما ضجر أي لوجي ذا حنق يوسف هم أو موجنين وناقوا لهم بالربعين فرتان خير من أسميسان جناح يعني مارت خفض الجناح هذا أسميسان وحصل لهم بالس أمره وياه ولذلك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين في كجر البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحوليه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل نبي قال وحا ويديي عمل لسمية كيبا أفضل بدن عمل شقل لقبتا مده أفضل بدن واتي مكاسو النبي قال الصلاة على وقتها صلاة وقت يدي لتكدو يعني وقت يدي على قدب مرن في أول وقتها رواية قارة الماما صلاة أول كلقته كذا عندي بلغة دقيقة مركز أنا يروي ثم أي محاك كحجة فضل عمل كحجة واكي مركز النبي كحجة بر الوالدين لبدا والده ولاك لا سمعيه لا بار النقضوية بار النقض مركز أنا يروي ثم أي محاك كحجة مركز كسدحات واكي مركز أنا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله إن الله جب كيسة أول قد قال لهم نفط هذه مال كذا ظهرت لتكون كلمة الله العليا كلمة الله إن كرنا قد درت دعوة سمايسه وتاوية ولذلك عبد الله بن مسعود مركو حديث كاولي وحيري حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني نبي أرنت أي شيء بويري صلوات الله وسلامه عليه حدان زيادة كطلب لها وإي كرد أران لها وإي زيادة لها رسولك صلوات الله وسلامه عليه مركا مدى للربو حوية ورب ناظر دارني الإحسان بالوالدين لماذا والد إحسان الله سمعيه وليه مركي بقوبان كمسي جران صوت عليه مركي لغو دلي واجي يقول دلين حد يحلق أسكاك عبدان يعني دقسيقه القرآنين اسكما هذا علين كرين سوما اسكما هذا علين كرين ايه اكو ربي ايه اكو صبر باري دائرتا سكولا اكيسيا ومارت وحليك صبرين وكو دلالين يعني مارت عذر كاذئية مارت وحي داوذاذئية وحول بك فكري جنين ما انت مركو دقوبو أنا انت يقول قلني كبالين يدوك شبالغار رباوية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا يعني هدلين أولادكم عرورتين المها تشان ويللي قبضها من إملاق من خشية إملاق فقرك عبسي أو دليننا مرك إملاق الإملاق حالي لهذا هو الفقر سيد عبد الله بن عباس قتاده يسوديه كوفة سرايا الإملاق هو الفقر بأورنا فقر قالوا جيدا إملاق ويا فقر من أجل إملاق فقر درتي أما كعبس الشري أو دليننا عرورتي مي ولذلك آيات في سورة الإسراء كجلتو أي سيع الدين يسو خشية إملاق والله لي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم يعني محو آيات صحيح نحن نرزقهم وإياكم وياهم كان عكس جيدوي نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا دل كود وقف آدي أدوين مرك فقري آد كبقيسان درتي المهين هاودي لنا واصلوا مشركين تؤيين جرينو عرورتو ذا يعني واحد أودي لجرين لبقى الرماد بأودي لجرين خوف العار وأودي لجرين عيب أي كبقيان سيدة قبضه وكريه وحلا مدكع فقري درتينا وأودي لجرينو ويلشي قبضها لبقى وأودي لجرين فقري أي كبقيان محان سيابه ليه ما أنا وحوه لكرم ما دام أنا وحوه لكرم بينا الدنيا انت جوغا إصدافية ويا رزقه دميه لكرم هاي دافع ساسو كلبه لي وذنب آدي آدوين حي لحديث صحيحين كوكسوغا بخاري مسلم أولين أيام حديث عبد الله بن مسعود وحويري قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ذنب اللي قلع كيبا أوين بذنب عن قول الرسول كإلهي ذنب اللي سمعي كيبا أوين بذنب وكاسو نبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله مدا وهو خلقك إن أتربي هذا يعني أحد لمدة سبع إلى هذا أوليه أوله إن أتقسم يسر مثيلي عديلي مذير أسقو كليتعي ذنبي كوي مجرور أيضا أو كو أبورت ربي هذا إذا كو أبورت إن أتبرك أتكلم بك إلى هذا اللو إذا جسر وذنبي يذر لقلع ذنبي أبوين ويان وشرك ويان مكاسا غرير ثم أيه ذنبك واقرتك كيبا كحيقو نبي حوير أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك كلمة هذا إنا دشو إنا عندنا كرعنا درتي على كبقيو يعني عن طبي إلهي كو قدر إنا كرعنا إنا على كبقيو درتي يعني فقر كعب سنية إنا كلمة هذا سلا أدشوية ما كسوى ديور ثم أي ذنبك كلو كل جاه واقي فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تزاني حليلة جارك ذنبك صدحات درس كذا حاس كيسة إن تكزني ستو جيران كذا يعني ما رتي درس كذا يعني حاس كأوقة بنك درس كذا إيه إن تكزني ستو ذنب آدي أدوه ويا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أيضا في سورة الفرقان كجرته أي مركا النبي آخره صلوات الله وسلامه عليه مركا وحوي أولاد أول الدينه جاهلي جيبا سمين جري وممنوع علماء مركا وعد جاس وعد البنات بيبي جري قبله أول الدينه هاي مشركين تسمين جري وحيقار كتل ما من أهل علم يقيم كمذا آيات دانو كانوا وحيقود لي شنيا وحال إلى هذا عزل لي شيء قال إلى هذا الممنوع عزل لي عزل وحال إلى هذا نيك مركو حاسك سؤوته يعني مركي أي بيهو كسر دويهين إنه بيها بنانك كده يعني تاسع ليه أسوى كبق أيوه هو أنت إنه أور قادة أو مركا سمارتي أو المها سمارتي أو سنبيلي كريني اللي وحلا ميدا أي عزل لي ليه هذا مركا يعني عزل لي إنه ممنوع يهي أي علماء قار أدري شدان إن كستو حديث كي جابر بن عبد الله أو ورينا يقو جيرو أو أقلاشة صيني لأن جابر حوليه كنا نعزل والوحي ينزل عزل بس من جرنا يبقى القرآن كوسود لي النبي الله محمد نأوجوه نجمن الرب جل صلوات الله وسلامه عليه مركوا جواز إليهم وبنائه وسمين كراهدي ظروف ضرورة جرتو محايا لي يعني مارت وحي رب قدرها يمر والبابا أولاده وإيمانيا حلاهي حكومي ننما الرب كر وإيمانيا لكن إنه جواز يحيب علماء حديث كاس أدل الشدام ويا مك علماء حكوت المام وأذ الخفي ومع ذلك أيده الجواز كأجر بنانا شه أي جلته وحي علماء يرهدان يعني أهل العلم جا أي قيد بنانا كم إلى إليهم وحوي عزل لفيس لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها يعني حوالتها دايما مر حرتها إنسان أدونا نحين عزل المصر ما ينكر من كذا إلى أيضا إذن كذا موين وإن الرالي يكون نغطة حديثا الرالي كل أحين لما أقرب إليه وممنوع بين نغري ساوية هكذا الرعين يوية مركا يعني أولاد إلا الدلاء علماء الوعد الخفي لا سر رعيا كاسو كل الرعيا لكن هذا الزمن كان جوغل ودوتهين قتل عمد أهبا لصنية المهبة علوش القليو دوى لصنية وحليه المهن أما أبو سن لحين الماء بلا ماء ومثل حوين تيا دور ككنستي اما وحويان دد كاس ديبر ربين بيني قبداني الماء ودشو يعني دد ويجران وقبدا ودي من انتو كقورس دا اي سنبر ربين انو نكاس حودة لو نكا اين وحودشو سلا درتي دي المهي داوي انتصيان ما رتبه المهي كسو طوريان ايقو وعلوش كجير ويسمين اي اما دكتر اللو قينا ياي وعلى صوت دادين اي المهي سلا هدبا يعني مارك يقولك لغوة السمية بل المال صوت وراء السمية وقتل أولاد الذين لي كم تهوية مارك الله ما أقول ومارك وقتل إله الرابي إن المهاس الذين لي ولا تقتلوا أولادكم عرورتي نهدلنا من إملاق من أجل إملاق فقر الدرتي هودلنا أبو ربي لي سبحانه وتعالى سببت وامحي نحن أمدى نرزقكم إذن إرزاقين ورزق يعني ذا إنسانين وإياهم عرور تأدي ليسان على ذا رزق إنسانين مثل هذا أبي ليسو محان واحد سيا ما هي هاي دافو ما كبر دكتور نولا ذا أو علمي أو دشوا واتكلم متي هذا كلمة إلا بي واتكلم إنسان إلما مسؤولي دل ما ضاحي هذا حبا هذا نقطي ونولا وأنا كل هذا إله أقول تلقى سبحانه وتعالى مرك عليك رزق ما هي سيد رزق إلهي وقعدت زكجرا الله حوليه في سورة هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وحب الكاس على مجره إلا إلهي برزقه سصينه سبحانه وتعالى marka ma dhacayso rizq rizqa waa maktub waa ku qoran yahay shimbiraha marka nabi muhammad ka hadlay alayhi salatu wasalam wuxuu yiri annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli sidoo rabbi yaani haqqa tawakkuli hadaad rabbigiina u tala saaran lahaydeen tala saarasho dhab ah hadii aad la iman lahaydeen la razaqakum kama yarzuqu at-tayr wa idin irzaqi laha sida oo rizqiga u siiyay shimbirto kale shimbirta maanta caawa buulkani saaxatay تقدو خماسا وتروح قطار سبحي بي كله بولكي كدح بعيسا ايضا باهم بي بحي وحي سوى مقاني قلبتي اي بولكي دوسو بينيسا ايضا باركسن بي سوى مقانيسا رزق الهي اسك سوى عونيسا بوكا موجيدا مارك رزق الهي باسكاله الله با ادوم بيس ارزاقه مارك القوف الفقري هاو الدلين المها فقري دركي اللو دلو وشي حرام ويا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا هاو دوارنا الفواحشة فاحشوين كي هاو دوارنا الفواحش وجمع فاحشة فاحشة الفواحش هي الوجمع علماء ذو حيكو الشيقان فاحشة والزنا زنا ذا هاو دوارنا حيالي الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أيو مارتي أو كشيقا يعني مارتي ولا تقربوا الفواحشة الله أورنا يعني فاحشة سورة أبمار محايا هيد ما يوحى مجيدة سورة بأن دحلي إذا قصوا مرني يعني في سورة العراف مجيدة في سورة العراف أي رب سبحانه وتعالى كشي ذي وحولي هي يعني ما رأيتي آيات دي إيشي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فواحش تمركوا حالي لهذا هو معنى الزنا لهذا أما في سورة الإسراء كجر تايو ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا أيوة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وتاسوي زنا دي فاحشة ربك شيء معنى سن رادين أيوة ولا تقربوا الزنا هو دوانين الزنا دي محايلة إنه كان فاحشة وفاحشة مرك فاحشة ده زنا ده لغو شيء قوي مرك ولا تقربوا الفواحشة فاحشو ينكي وحي فاشة حما هو دوانين ما ظهر منها كذا موغضة إيه وما بطن منكو ذكر سواناظه هذه زنادة لغو فسره ما ظهر منها وانصوه مرنا مكان كعب ليني وذلوا ظاهر الإثم وباطنه أيضا سورة الأنعام لحل لكجر تانصوه مرني بانك هذا الني إن علماء قار كفسران يعني ما رتي ما ظهر منها وحلوجي ذا هوينك على ماذا قريها كسرته زنادة أي موقتة ببلغة أي نوال بوطقه تاسل إلى هذا وما بطن نوحا الى ذا اخدان تئي صاحب سرات كئي وحل مد كذا لو جينا معنا سنوى ليلا الا اسك عام يالنا ويجرتا قول الى هذا فواحش تدروب تبقى مع سنوى لو جينا ولا تقرب الفواحشة وحي فاحشة هو اذن مع سنوى الهية هو دوالنا ومركاسي ما ظهر منها وما بطن وحو نقنا قليله وكثيره سره وعلانيته سر امارت قتادك فسره وكليته حلا من مارت حسمينين نوية مارك الله سبحانه وتعالى ورابي مارت وحي على وحرم ذي كم تهي فواحش تاسوي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأعراف أي رب سبحانه وتعالى سدى كلية ويا سدى درتين صحيحين كوحا كجري بخاري مسلم حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وحودي جري يعني وحوي عبد الله مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوي لا أحد أغير من الله قف إلهي كغير بذن مجر يعني حق مصير كالوجين مجر بولي من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سلا درتيد بو غير ذات أو فحش يحاران تأس ربي أو قلين أيو رب سبحانه وتعالى وحو حرمي فواحشت أحرم ما ظهر منها وما بطن حديث كإمام البخاري ومن مسلم في صحيحيه ما بكور ما ينوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا هدلنا النفس النفتي هدلنا التي نفتي حرم الله الله أحرمي قتلها دلك أحرمي إلا بالحق حقنا تكد الشنوية يعني إلا بالحق استثناء الوحيد هذا والاستثناء المفرغ مثل إمارة محاط بهانوية يعني استثناء مفرغ علينا معنيه لو حوي يعني لا تقتلوها في حال من الأحوال إلا في حال الحق حق اللي قد لمويه سكر النفط إلهي أو حرمي yaa lagu dilin way xaqeedu marku waa maxay nafta xaq lagu dilay oo yaani ma aragtay in waxa lagu dili karo oo in nafta nafta la gooyo baneenayo waxa kamida asbaabtaasi in qisaas loo dilo qof buu soo dilay waa loo qisaasaya marka waa xaq baa lagu dilay hadii loo qisaaso waa xaq baa lagu dilay weeyaan tan labaad waxa weeye asagoo nikah saxiix ah soo maray oo hadda kor soo guursaday xaas yeeshay buu haddana mar labaad zinaystay asagoo xaas leh uu zina la yimid ama xaas soo maray yuusan bal ahaan hadduu doono marba hadduu nikax soo maray zaari muxsan baa la yidhaahdaa asagoo nikax soo maray buu mar labaad zinaystay hadduu zinada la yimaadana waa la dilayaa asagana naftiisa xaq baa lagu dilaa hadii la dilo midda saddexaad waxa weeye waa maaragtay waa bisababi ridda wuu gaaloobay diinta islaamku ka baxay markuu ka baxo waa la dilayaa yacni riddadaa dartay diinta uu ka ridoobay ayaa loo dilayaa weeye marka asbaabtaas iyo asbaabaha sharciga ah oo shareecadu kusoo aroortay unbaa loo dili karaa xaqu waa kaa weeyaan laanna saxiixaynka waxaa ku sugnaa bukhaari iyo muslim cabdullaahi mascuudna uu maaragtay nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llahi ilaa biixda halaatin qof laa ilaaha ila allah leh muxammadun rasuulu llahi yidhi shahaadateynkii la yimid dhiiggiisa marna ma banaana ilaa saddex arrimood unbuu ku banaan yahay wey atayibu zaani qof nikax soo maray oo zinaystay wannafsu binafsi qof la qisaasay oo qisaas loo dilay qof uu dilay waa loo dilay wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca qofka diintiisi ka degay oo jamaacatu lmuslimiin faaruqay muslimiinta ka baxay oo gaal noqday kaana waa loo dilayaa weya marka nafta intii waxaas inta yacni wixii shareecada ay ku xukuntay in la dilo mooye waxa kale naftooda ilaahay waa xarimay in la dilana ma banaana weeye yacni wixii sharcigu uu ogolaaday oo ilaahay kusoo arooray sida matalan yacni maaragtay qowmu luudka qofka sameeya faqtulu lfaacila walmafcuulu bihi uu leeyahay saaxirka hadduu sixrigiisa uu qofku dilo ama uu maaragtay yacni kufri uu yahay oo kale acmaashaasna waxaa iska leh yacni mas-uulka ninka muslimiinta madaxda uu ah xaakimkaas baa iskalehoo fulinteeda iyo tanfiidkeeda isagaa la siinayaa ee cid walba ma fulin karto wey qisaasta iyo waxa lamidka iyo ayagaa iskale weeyaan sidaa darteed wixii intaa kasoo haray shareecada waxay ogolaatay wixii kasoo haray dilkooda la dilaa waxa weeye waa dunuubta kuwa ugu waaweyn oo weliba waciid aada u adag oo allah subxaana wa tacaala maaragtay oo ugu goodiyey ugu ku tahdiiday ayaad arkaysaa fii suurati nisaa baan kusoo aragnay الله أرنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إيه مثال ازدبدك يعني مارتي وعيد ربا ذنبا الله ازدبدك قفك قف مسلم قولا كع الدلاء جزهي سوى النار جهنموي وكو عاريا الله بأو عراني الله با لعنتي عذاب عظيم هو ويل إله أبتس كله سبحانه وتعالى مرك ما سهلنا دلك أما هلا مباشرة هو سيب غفت واحد دلا يهنر أما ها وكال ميو ماركي يعني رأيها وكال ميو حولها وكال ميو دد مسلمين دل كود مارك دي كود دد كل حرمي وحضورها سمية وعيد كاس عيد والبو عيد كاس وقرسنا ياويا ولذلك علماء وحير هذان qofka muslimka waxaa la mid ah nafta la xarimay sida nafta muslimada ay muxaram u tahay in la dilo yaa waxaa soo gelayo nafta dimmiga ninka la yidhaahdo dimmi waxaa la yidhaahdaa marka muslimiintu ay bilaad qabsadaan dadkaas ku nooloo diintoodina haysto gaalada ah ama yuhuud ama nasaaro ah jizyadana laga qaado dimmi baa la yidhaahdaa muslimiinta maamul korka ka maamusho diinkiisibuu haystaa in la dilo isagana waxay soo gelaysaa yacni nahyiga walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq waxaa la mid ah qofka mucaahidka la yidhaha ama mucaahid qofka masalan dowladdan muslimiinta ay cahdi la galeen cahdi bay geli karaan dowladdan dowlad kale gaalaba cahdi la gelaysaa waana maaragtay muxaaribna wuuba yahayba hadduu rabo cahdi baaba idan dhex maray ballan baa iyagoo dagaal idin ka dhexeeyey baa dadkii muslimiinta iyagu heshiiyeen mucaahidkaas oo cahdiga la siiyey ballanta lala galayna in la dila lama ogola waxaa la mid a mustaaminka ninka la yidhaahdo mustaamin waxaa la yidhaahdaa قفك الدولة ده في أمان سيسي دولة ده مسلم كأمان أي سيسي ولا بالبالي تأشيرة لسي في زور ونكو كسو قرأ تجارة ويمد وقال وار محارب وي ودفك مسلمين تلقوا الله ده قال لما يكمد يا علم بوصاد دانتي ده نكلب ويمد وحاصدا إلا الدلو وممنوع ويسوه ده قليسا وحي كل من يسا النفس التي حرم الله إلا بالحق يسوه قليسا وسوق لي قال ويا قالوا قال متى يلسكدلو معناه يا جماعه قال هذا قال على الدين ينجر واكواس شرعنا ما اوغلاتك اوكتين حيالي الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه اله الي سبحانه وتعالى حدو يعني اد بدبابي سقف او امان اد سيسو او مغالي او سوغلو دين كيبو دغيسن كرا علمي كيبو برانيا وحبو مارتي وحبو ايمانيا تجاره ويمجو علمي لا بدباد بالي النبي عليه الصلاه والسلام لو تقل مركا كبعد ان هادو دنتي سبب ما يستر ثم ابلغه ما امنه ماشي وكو امن نقري غارتي يلا طابني ولذلك ابن كثير رحمه الله ايضا مركو فسر يبو وحسو غلينيا وحوليه ويشمل النهي ويشمل النهي عن نفس الذمي والمعاهد والمستامن ساس أرنا وحكل من يابو لي نهيجا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لي وحكل من يسا قفك الدمي قفك معاهدك قفك مستأمنك أي كل من يسابو لي يعني أرنتاس أي كل من يسابو لي ما كاسو يريه يعني ما يحضر الكيس وحوي يعني وحو يريه وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد هذا الكيس وكانوي من كثير هذا الكيس كانوي وحوليه يعني نهي جيبا وحو كويمد إيه الزجر إيه وعيد كي قود جيها في قتل المعاهد معاهد وهو المستأمن وهو المستأمن من أهل الحرب ولبدك إلا لدك لما يكمت أهويا من أهل الحرب مركز الفروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بخاري باوحو ولي عبد الله بن عمر أو النبي جن كوري عبد الله بن عمر إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مصيرة 40 سنة 40 عاما قف كقف معاهدة له أما مستأمن له رائحة الجنة أذيجي عرفت الجنة مهله وإن ريحها لا يوجد من مصيرة 40 عاما أذيجي الجنة وحلقه ليا إن الله صعد أفرت سنة أو كلا لقيه ليا أيو قفك سو قاري أفرت سنة ما الله صعد با أذيجي ذلك سو قاري عرفت إلي أتي ليسا مركا قفك ما أريه معنى إذا مركا حوى جنة إلهي ما قلوي هذا سنة أركي ذي بحلي ما قلوي ويا معنى يدوي بحلم إنه كلا سو دي لشان أي حديث كابن ماجه ترميلي أي ورين أيان ترميلي أوليه وحديث صحيح حسن صحيح أوليه حديث أبي هريرة من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة فإن وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفة رواية الترمذي هي مارتي ابن ماجه ورين يد تضبات سنبيت تلماما 70 خريفة أي مال لقهره أي قفك منك معاهد كادله ذمة الإله ذمة الرسول ما هيشته قفك الدلاء أسن جنة الإله أركيذي أديقيذي عرفت إذا منه سمهيلي مركا يعني وحا ويان نفوس تاس او اذن ايا ماركتي للربا يعني الا بدباديه لدوني ما انت يعني اسكبا داف معاهد كي وحاسي مسلمين تبا بدي قودوا واحد كي هيدا او ماركتي يعني صومالي دولي بخاصة انما هو كليتو اسكلا ينينا دادك مسلم ايو مسلم اللي يقول لعوقيا با ما نور بلدي ليا لبنا يساني يديكي سيويا نهي قاسي وعيدك شديدك أنا كسو أروري ولا تقتلوا هدلينا النفس النفتي هدلينا التي نفتي حرم الله الله أحرمه أي قتل هدلك أحرمه إلا بالحق حق اللي قد لموه حق الوصول شيء ذلكم أي الذي تقدم ذكره كي ناس شيكتان كي سعو الناس وحرمروا أوامرتي نواهيد اسكو وجرائي أي وصاكم به أي أمركم الله به أو الله إذن أمري أو إذن دردار ما أو واجبية كركينك واجبية لعلكم أحد مذنتين كلك تعقلون إن الدقرتان أي تعقلون عن الله وصيته وأمره ونهيه إله إن الدقرتان دردارك إذن دردار ما أمرك إذن أمري نهي إذن كريبي أدمرك إلهي كدقرتان بد مذنتين وصاءك لقنتان ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا هؤلاء مال اليتيم أقوان كحوليهيسا هو دوانينا إلا بالتي حالة موية هي أيضو بأحسنو وناك بدني تاينا أقول دواتان موية سكة لمالك أقوانك هو دوانينا حتى يبلغ انتو كجار أقوانك أشده أليكيس أو كجار يعني قوديس أو ديس أو كجار وأوفو لما يسترو أوفيو كامل يالا الكيل باقي أوفيا لما يسترو حمس قام منه والميزان ميزان كي لما يسترو بالقسط عدالتك لما يسترو بالعدل عدل كل ما يسترو مارتي نسقان القصة مينين لا نكلف مشقين مينو ما كلفينو نفس النف يعني إلا وسعها كران كيذا موي وحي أودو تبرك يدو تهي موي كبح كرت موي وحكا ردوش كسار مين وإذا قلتم هدي آد يعني تراح ذانو آد وحكا لحكومة إيسانو برخاتك عيسانو مارك أرمهاس مسعيشة سعلم هدو إستاق إيسان وإذا قلتم يعني هداد حكومة سمين إيسان وحكا لحكومة إيسان هداد تراح ذانو يعني آد وحوران إيسانو شهادة آد مرخاتك عاد سمين إيسان يوحى لمدك إيه فعدلوا عدالة سمين قول كي ناس يوحى حكم كارير إيسان عدالتك سمين ولو كان هذا هذا يعني ولو كان المقول له كان هذا القلق أراني كان هذا مرخاتك عيس أما ولو كان المقول عليه مثل لغم مرخاتك عيو أما الحكومة مثل هذا هذا ذا قربا قرابا مجد صاحبه وحاب النغلي عدالة السمية وبعهد الله وأوفو أوفيا بعهد الله ألا بلن كيس أوفيا أوفو أوفيا عهد الإله ويا ذلكم كينا ربي إذن دردار مي أوامرتي نواهد اسكو جرتئي بوصاكم به الله إذن دردار مي إذن أمري لعلكم أحد ودنتي تذكرون إنا دوان ستان لدنتي ويا آية دار نصدوك له سنتي خرين لم يتهو حان لك ذريبيا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن أغانك مال كيسة بوجه من الوجوه إنا قد واتو مرنا لبا أقلا حاولوا والين أبو ربي ليا أكتي ساتقينين مركا لكن وحال لقرب إلا بالتي أحسن ولا تقربوا هؤلاء والين مال اليتيم أغانك حوله إلا بالتي حال دي هي أيضا بأحسن وناك بدني بالتي أحسن حال وجيدا يعني بالتي هي أحسن حال إلى هذا وحوية وجكست كله طريقة كست كله أو نفع أو أجره أضانك حوله فإذا هي نفع أجر تبالي لهذا مثلا وأدوش قيس استثمار تخمير بقصة ميس يعني وأدوش قيس حوالا تقول لي سي وأدو حفظ سي أو مارت وأدو إلى لي سي قا مو يسك له أجر دوارين بالله يعني لو دوارين نفع وحكو سلي يهوي حتى يبلغ أشده إلى مارتي يعني أبي جيس أو كجار يعني أشده حلو جيدا يعني سن البلوغ حلو جيدا وقت أو كان جاره أيام اللي يرح ذا ولذلك يعني مارتي عامر الشعبي يضد بدن وسلف كم إلى أي مدودي بوح كوفة سير جرين حتى يحتلم حتى يبلغ أشده وحدي جرين حتى يحتلم إلى أو مارت احتلام كي ماده يعني احتلام حال إلى هذا بيه كي مادان وقان جار مركب بلوغنا على مدب وليه اللغو قرطه ودوكته وحكم إذا الويل كيو كالإنه ومارت أي بيه كي مادان كبدين إنه حيث كي ماده وعلى مدب اللغو قرطه ويما بلوغ على مدبه وحكم إذا الإنباط كما هو سئنا أسعد شاويله قبربا يعني مارت هذا كما هو سعد شاوه قان جاره وحكم إذا يعني مارت القبر بي أيضا محطة مارت إنه حبيرت إنه أور أي قادر حمل هذه قارته والله مدوي على ماذا لو قرتي كمد وحكم إذا إنش لبدو ذويلي قبر مدوي البابا شاني التمسان يقول لماتو شاني التمسان مركي كامل نغوته كان قاروي مركا وقت قاس هدو قارو أشد كتاسة اللو جيدا يعني حتى يبلغ أشده أليك جيس إلا أكدر قوذي سوء قاربا لوجيدا مركا إلا انتاصل أو كجارو المها حوله ذي وحن وناجحين هاو قدوا أن نبالي مركو قان قارو وليبا أو كدر صدر رشدي أو كدر صدر وينو حنو كدر صدر وان انتجار ذي مامل كي حولي كشقين كرو إنو يحيوي ها hadaw laakin safiih yahay lama siinay waa laga celinaya lama siinay xooli looma diibay markaas oo qaan gaaro inuu xoolihiisa ku filan yahay ismaamul karana la arko ayaa marka ka dib loo diibaya laakin si kale loogu diibi maayo waana ka soo hadalnay fi suuratul nisaa uga soo hadalnay wabtalul yataama hatta idha balagu nikaaha fa in aanastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwaalahum wa taasu marka xaruun ka garata inuu shaqeysan karo oo nin ismaamul karay ay xoolihiisa markaas loo diibaya way laakin hadoo sa rush jirin haba qaan gaar hadoo rabe xoolaha looma diibayo way marka agoonka xoolihiisa waxa weeye yaani lama ogol marna in maartay la taabto ولذلك قد كشقيني الله عليه ومن كان غنيا فليستعفف هذا عليه قد يقتون طعي حوله ذا عرن وقشقين ومن كان فقيرا قفك مارك فقيرك إهي عن كمار مكر شقبه سينا أيها حولها كن مشكولا فليأكل بالمعروف ذا ما كسي معروف إنه كل عنا بعض الربا لا دار ما دام شقين كلو سنقب سنين فقير نقويها سجن أو شقيني سي معروف إنه كل عنا بعض الربا agoonka xoolahiisa oo la cunaa oo dulmi lagu cunana waa dagtii waciid shadiid oo aad iyo aad u adag ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala iyo quraanka noogu sheegay fi suurati nisa innal ladina yaakuluna amwaal al yataama dhulma inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira nar way waxay cunayaan aloshooda nar bay ku cunayaan saas uu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka waxa la rabaa agoonkaas xoolahiisa la iska ilaaliyo يعني ما رتي أنا لدعين لجحوجين ما رتي لخيانين هداد وناك أسمين كرت أسمين هداد أسمين كرت محوري سبناك كمر وسكت داوية مركا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلى أو كجاره أديك جيس أو كجاره سن البلوغ أو جاروية مركاس أو رشدنا لجحلو أيا لصين ياوية وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا كامل يالا دمايستيرا الكيل باقي كيل وحال هذا وحي يعني مارك الله بيكتو ايا اللي يرى هذا والميزان ميزان كينا دمايستيرا كنا واحد ميزان كيلو كيلو جرام يدي واحد لميت كالا سارو كنا كوبوين كيسوس كيو مضال كيو واحد لميت كيو واحد لغو بيكتنا كيل با اللي يرى هذا كنا ميزان اللي يرى واحد كيلو جرام يدي اي جرام يدي لغو عبرتو لبدا دمايستيرا يعني كامل يالا بالقسط اي بالعدل عداله كل ما يستر يعني لبضب في الاخذ والعطاء على غيرها مركا اديق قادنيسو عداله كسو قاد او حق هذه حق دهر قادني مركا بخينايسو ددك سينايسنا عداله كبخيو قف قف حقيسو كامليين حكم مش قامنين مركا وحا لا ديديا وحا ويه وتطفيف الكيل والميزان ودكتين قوم شعوب مركو الهي كورمي يعني وحيالها اللي قوحها لاقي كمتها وأوفوا الكيلة إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا يعني ساسها اللي مركا يعني قفك وأوفوا الكيلة والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم تبقى وحيو ذا كرنس قامنين وإنه قفك أو كامل يلا ميزان كأسقونا عرف كي أو سميشي سيستاجل لسان كي أو سميشي سيستاجل بكي يوكو أركي إننا تقد ديسو دربدي بعد كي لذي يسد مايستر من وخيانة وتطفيف الكيل والميزان ميزان كي خيانة لغو سمي كيل كي وحاس أقلي كرو دادك مثلا وحباك تائم بدن أو إلهي أنك بقيني وحاد عكر تكون بدين قدار كسو الريحان قاركو قدار بي جوكو سيانو قده قليان أما ورقدين دح قليان أو ماشي انتق قليان بقفكو الأركين بي تكوب بيغانا وغشو بان ماشي وخيانة وتطفيف الكيل والميزان لما أقولون الله ويل بكو شيئين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني ما الكاس مين دكو قرنين مين أقيم ما أنت إلهي غفر استاجد دونان مركا حولها عن دكا كنس قامين أيان أيها روحوا إصادة ما استيران أيان يعني مين الأحين بالله مركا تطفيف الكيل والميزان لما أقلوه أما قفك مركي أو وسعي سبحيه هو دلالي كران كيسو دلالي بني آدم ويوقف كرا حدو دلال كيسي لي ماذا لكن خلط وكدعه وسنقص دين الله وأضافه سبحانه وتعالى لو ما هيستوي لكن وينو معرفة كد دلالة بالرباوية لا نكلفه كلفه مينو نفسا نف ما كلفينه كما ما شقينينه إلا وسعها كران كيذا موينه فاسا لو جينا وشي أود هذا كبحسن وخطأ قفك قد عيادورا وقصدين الله كو مقرسني لأن طاقت هذا كبحسن أود هذا كبحسن طاري وعود هذا كبحسن ربك وكلك ما يوليه. وإذا قلتم فعدلوا وإذا قلتم حديئات أورانيسان يعني قلتم في حكومة أو شهادة أو نعوة مرخاتي كعبة ذو اشتاقي ضد مرخاتي كعيسا أما ضدك مرخاتي كعيسا قفنا والله مرخاتي كعا كروا له مرخاتي كعا يعني قاسوا كلام أما قفت حكومة إيسا حكم بات رديسا لما قفت كورتمك وحات رتبين كلا حكم إيسا مرهدي أرن كاسوا كلا ذو تاقنتين الله عليه عدالة السمية. وإذا قلتم فعدلوا عدالة السمية ورب لي ولو كان ذا قربا يعني كد ذا لولين صوابك كد ذا لبالي ولو كان المقول له كان الله أرني أو المقول عليه كان له مرخات كعي أم الله حكومي هباء هذا ذا قربا قرابا من صاحبها النظر قرابا ذا ذاك منه يعني وحا لو جيد إيحا وصمين موجيدا درتس إيحا وصمين قرابا ذا ما إيحا وعدو قادة درت يدنا يعني ما رتي حكو سمين ظلمي حكو سمين أو قف كاسوا يعني حظلمين بلو جيدا مركو حال الربا يعني قفك أما صديقة هذا النقض أما عدو هذا النقض عدالة إن هذا المر نكتجن بالغرام مر بحدي آد حكم يا مرخاتي آد وكعيسو لله إنه استكد بالغرام بل إسكدا قرابة نفت هذا إيو أقرب الناس إليك تتك أبيك كود ووالد كذا يا الربا إن عدل إن كسميسو نفت هذا إيو والد كإن كسميسو قرابة حكم إسكدا سيد الله سبحانه وتعالى أولي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين نفتي نبع الله كذبه والدين الله كذبه قرابتي نبع الله كذبه عدالة مروا والبضاء كتبيننا عدل بقفقين السمية بالغباه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله الله عهد جيسا أوفوا أوفيا بلنتوا ربي إذن لقلي وبلن كاس الرمهاسة سدا قادين أوفيا. ولذلك ابن جرير الطبري مركو فسره وحير هذا يعني يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا بلقاتك الرب دردارك وذين دردارني أوفيا وإيفاء ذلك بدردارك الله الأوفيا وحوي أن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاه وحو رب أمري يوحو كرر إني كو أطيعان والله كو أقلالان قاس الله ربا وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كو عمل فلان كتابك إلهي سنة نبينا كو عمل فلان وذلك هو الوفاء بعهد الله كتابك إلهي اللغو النقمة وكاس أياوحو يهي سنة نبينا اللغو النقمة أياوحي تهي الوفاء بعهد الله بلنك إلهي وفي ذل لي وأوامرت إلهي إن واهدي سلغو أطيعه كتابك سنة اللغو النقمة ذلكم وصاكم به ذلكم كينا أيو وصاكم يعني متكاس أو شهدستي سيصهر مرتين أو أوامرتي نواهين اسكو وجراي أيو وصاكم به الله إذن أمريا أو إذن دردار ميا لعلكم أحد وذنتين مركي الإذن دردار تذكرون إن أدوان سنتانو وحي أحكام تلإذن عديين حلاشي حرام تلإذن كالعديين وحبناني وحبناني لإذن كالشيغي إن أدوان سنتان بعد وذنتين أو وسيد إلهي أدو استاتان حق القيامة استاجد يا ذبابة إذا هو استاجد لأن عهد الإله إلا فليوه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والسويدين ما أنت قيامها والمسؤال بلنك أسوية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا يعني وطل عليه وحاكد الله رسانه محمد أن هذا مدكا صراطي ودديه إنو يهي كد الأخر ددكي أشي يعني شيء قال لي إذن أمر أيو أما اللي إذن كريب يهي صراطي ودديه إنو يهي يعني هو قرآن كي إلهي هو عدي كتاب كي أحكام كي سوكو عدي قاسا لو جهي داوري مستقيما أسقو أحمد توسن حال كوني مستقيما وإعوجاجي قلع منه ونن كجري مرحدي ودد إلهي من توسن أي توسن قلع كجري فاتبعوه راع ددو والطريق إلهي قاطع كدخمة أوامرتين لأي ماذا وحل من فريسة مية وحل من كريمنا كهرة ولا تتبعوا هراعنا السبل ودوينك كلاه هراعنا oo kalka marka raacdan fatafarraqa bikum yaani fatafarraqa ay idin kala geeyso subushi bikum idinka idin kala geeyso ay idinka fogeeyso idinka sii jeediso idinka dumiso an sabiilahi Allah wadaniisa idinka dumiso ذلكم كينا او اه ان سبيل الله للراعو يعني السبوشنا اللي قفق هذا سبل الشيطان اللي قفق هذا اي وصاكم الله ان اندر دار ميا او اذن امريا به شيء قاسو اذن امريا لعلكم تتقون ان بقذان او عبستان درتين ايو لرب اذن فرياوي تقوى ذي الله كماذا مركو ان هذا صراط مستقيما واتلو عليهم تهلك امار تقول تعالوا اتلو ما حرم ربكم هلك اسان كخريناو وحوي واتلو عليهم وحكمت الله اخر سنه محمد ان هذا صراط مستقيما وشك ددك انه يهي مدكني وددايدي توسنيد انه يهي او واخ قلو عينو كجيرين فتبعوه الراع يعني وحوي هذا الاشاره وحن علينا وحي ان لسو امر دينك ان اركينه ودن خيرك ان لسو امري وحي شرطي ان لك ريبيه waxa soo dhan baa loo jeedaa waa wadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa tan doortoosan weeyaan markaasana la amro leeyay maarta fatabi'uhu raa'a wadadaas oo ha kale xanina la yamiina wala shimaala midigi bidax oo gal xanina wadada Allah u leeyay rasuulshiisa ay martay maarka ahlu khayrku ay mareen waa taasay marab rabbi leeyay wala tattabi'u as-subula wala tattabi'u harra'inina harra'ina as-subula يعني الطرق بالوجهة الطرق يعني وحا الوجهة الطرق المخالفة لهذا الطريق الطرق المخالفة لهذا الطريق ودد ودوين كمارت ودد خلافسا ودوين كخلافسا ودد مر اللي هراعين ابو ربي لي كل كافة تفرق مركة راعدان فتفرق بكم أي تضلكم وتفرقكم أي إذن أمسوا او اي ان كلا جيسو عن سبيل الله ودريس ايدن كدوميسو ايدن كجيديسو ويا يعني فتفرق بكم فتفرق بكم يعني وحا لو جيدا تضلكم وتفرقكم وتميل بكم عن صراطك المستقيم ودني توسناد ايدن كليخيسو سمشاكا ايدن ليخينيسو ودوين كاس ايدن ليخيناي ودن توسن او يعني عن سبيل الله اولياء وحا لو جيدا والدين الإسلامي الذي ارتضاه الله لعباده ودينك الله أدوم بيس أقرادك النقضي دينهان أقرادك النقضي ويا سمو الشمرك الإسكر ريبي سمو الشيطان شيطانك ودوين كيسا أي سمو الشيطان اللي هذا كواس ودوين كاس يا نلك الريبي يا إنان الرعن ولذلك ابن كثير وقال وحو ليه مركو أيضا كور رمي الله وحو ليه مركو أرنا يفتبعوه موجد أن هذا صراطي والإفرادي ومفرد وسمجد وهو الدذيب فاتبعوه ضمير كاس ضمير مفرد صراطك النقني وإفراد مركز سالير ولا تتبع السبل سبوشي نوالة جمعية سبيل جمع سبيل والسبل وجمع سبيل والدوين تربى ذنويا الطرق بالوجه وحوليه ابن كثير وحوليه إنما وحد سبيله لأن الحق واحد وحو إلهي مفرد وقد لي سبيل كيسة حق أي وحوية هل لو حق مجرد لو حق مجرد وهل حق هو حق هو مدكليون وحي كسو حرنا والضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال هو إلهي ليه وحق كسو حرى حق وباطل ويا مركزه رولي هذا جمع السبل سلا درتين ايو ودوينك وجمعيي لتفرقها وتشحبها كلا تكتك سنانتين ودوينك كلا وكواس ويسلا سو ربك وجمعيي وكلا تكسي واسخلاف سين ايقا باسخلاف سنة ودوينك لفتو لمد مد ربطة لما اركوية ولذلك يعني اسلامك يحق انو مد يهي ايو تسن ايدي في سورة البقرة كجرتين ايو نسوى الدريشدو ليه الله ولي الذين امنوا يخرجوا من الظلمات الى النور ظلمات ولا جمعيه الان وصوشي هو وظلمات وجمعسي اسلامك يتوحيدك يخيرك حقنا النور لا دغه ولا افرادي نفرد با لا دغه ميد كليه ولا ما جمعينين marka sida dartid yaani waxa weeyaan Allah wadana maarato awna amray wa siratka mustaqimka oo aan qalooc yar usan ku jirin وطريق الأنبياء والمرسلين أي مرين ووضد إلهي رضيه سقفك جارسيني سمرك أوقاتويا سمشنا ووحا خلاف سنو. ولذلك يعني شوكاني وكال ابن عطية وحكسوا مقرنيا وليه وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وحي كل من يسا يهودي نصارى مجوسية ويعركوا يدوك عابدي وصائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات سمو شوحا نوجينا وحا لوحي صوهري ما رأيتي أهل الأهواق اللي يرهده أهل البدع اللي يرهده أهل الباطل ذكي أهل الضلال اللي يرهده كواس ويامبولية من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض من الكلام هذا مكوحة سوتري أهل الكلام يا أهل الجدل يا مارتي يعني مارتي ذكى أهل شروطك مكوحة سوتري وحيري وهذا كله عرضة للزلل ومذنة لسوء المعتقد وحي يعني قفك الجارسين إيسا أي سبب أقول نقان إيسا إنه طريق حقا كبه ما دو ودوين كاسراعه وأنا مذنة ما يشل لقوم ملايين أيوي مارتي اللي سوء المعتقد إنه قفك اعتقاد عمق واعتقادي طرق لا سمركوا الراعه أي مارتي وحي أطاي مذنة أطاي ويا ولذلك آيات دان مركي سوء دكتي سيدا مثلا إمام أحمد يو مارت النسائي ابن مردويه إمام حاكم كل أورينا يان حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وحوه يرمك آيدا سودلتي خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده نبي قال لك أي وحو جيحتن بير أي لك كجيري جيتن بو جيري ساسو لك أجاحد وطوصا مستقيما أي سمين خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده gaanti soo sidaas wato jiitin toosan oo ugu qoray markaas uu yaacna markaas wuxuu yiri thumma qala hada sabilullahi mustaqiman wadadan toosan oo aan jeexay wa allah wadadiisi toosneyd weeyo wadadi allah toosneyd weeyo wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi wadada dheer oo jeexay ayuu dhinacyadeedu wuxuu ka bixiyay jiitimo karo ka sameeyay dhinacyada ka baxay midigii bidixba ka baxay ايو ميدغي بيدخ اوجيديه مكاسو يري ثم قال هذه السبل تنو ودوينك الهي قرانك كو شيغيه ويا على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه وتكستا كل يد او ودوينك يريلكا كميدا ودد وين كلي حتى ميد كستبه شيطان با دول تاغن او ددك اوغي ييريو لاي كاسو ليخ جد ودد توسن كاسو ليخو كار انتو سو ليخو اورنيه marka waxa weeye cid alla cidii منهجك صحيحة كتابك قرآنك سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل أخي كيري فهمه سلفك رضوان الله عليهم صحابتي التابعين كأتباع التابعين أئمة الهدى طريقه دي أي دين تنقفه من قفك أن أفه من أئذل وحو قلي يا سلوشا سو قلي يا ويا أدوم قدق من سلعي هدو قدق من ودوين كاس أيو قلي يا ويا مك وحال الرباة التقيد بالكتاب والسنة ولبع الكتاب والسنة وعلى شرحي وانا قدق مي كما فهمه سلفنا الصالح رضوان الله عليه سلف كان سيدي أفهمين إنه قفك الدين تأفهم الله سلف كان مركان لي وصحابة النبي وطابعين وأطباع الطابعين وقرون المفضلة وأئمة الهدى ليرهده ودلو دي ويمددك معركة لدوني قفك نأكوب الدابك رويا مركا ولا تتبع السبلة ودوينك هراعنا وقلك فتفرق بكم يعني أي إذن أميسه سلوشي عن سبيله الله وددي سيدا كله ميسو ذلكم وصاكم به ها أيو ربي إن يندر دار ميا وآه اتباع سبيل الله إيو وترك اتباع السبل ودوينك كلا إلا الراعو تي الله كلي إلا الراعو ودوينك كلا من لقهرا تاس أيو الله سبحانه وتعالى وصاكم به أو إذن أمر يا إذن كوة جبيرنا لكم هذا لعلكم وحاد كلكم مذنتين تتقون إن تربي إن كبق ذان او ادوحو اذن كرر بيات كهرتان يعني او كم انتهي سبيل الكفر يعني سبيل اهل البدع سبيل اهل الضلالات انا ترى عظام ودلو ذا اي كم انتهي تاس انا مكسك الى لسان وكبر ستاوية ثم اتينا موسى الكتابة تماما على الذي احسنه تفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلكم بلقاء ربكم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم انتهى دبليل اتينا وانسيني موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة سيني تماما لأجل تمامي لما يستر درتي وأن أبا ما يسترينه كرامتي هي النعمة أبا ما يسترينه أيها بسيني على الذي أي على الذين كوي أرسين أحسن أي أحسنوا وناج سميين ذلك وناج سميين أن أقول ما يسترين إيه وتفصيلا بقول ما أرد كتابك أسيني يعني عبين لكل شيء شيء كستكون لي العبين وهدى هنون درتي بنصيني ورحمة النحريس أصدقوا أبا نصيني يعني النحريس هنون قفتي الراعو طريق حقا كبقراني رحمتك ومكه لي مركو الراعو لعله وحي وذيه مركي كتابك إلهي قاتان كل دقمان ربني إسرائيل توراد أي قاتان كل دقمان لعلهم وحي مديه يؤمنون إن الرميان بلقاء ربهم ربي قد لكل انتمال انت قيامها إن الرميان من قيامة جره سلا ترتدى وعمل فشان بالمديه مرك القرآن كلا قصوها وسبيل الله إذا وقرآن كإله إلا صوى الشيقي باوحى لوحي جنيا كتابك التوراد كتابك التوراد إنه إلهي سيي أي مارك كي لقهر لي مرك يعني ثم ذا علماء وحيد هذا ثم ذي ترتيب كفائديني في ما لأن ترتيب زمني ما فائديني سوطة يعني مركة آيادة أن كنت الأخر ذاتك للي وأن هذا صراطي مستقيما وقتك نبي وآخرنا يوم إيه وقتك يعني كتابك موصل لسيه موسى قريه مركة ترتيب زمني ما كانت وحال إذا هذا وحو فائديات ترتيب إخباري وترتيب إخباري يعني وكورمي والله جو الرمي يا مركز ساسا الله جهل لأن قرآنك مركي كتابك قرآنك الله جهل كتابك التوراة إما معرفة كتب تاسا لحجرية أكثر من آية آيات معرفة سلاس وكلكو أركيسا والإسرائية سل الله بأوليه في سورة الأحقاف وكورنا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة مركي نبي موسى الله شايل كتاب كيس إماما ورحمة نويا بل هذا كتاب مصدق اللسان العربية كما هو كتاب القرآن كأهل جو الرمي مرك القرآن هو إسرائيلي ثم مرك وحل ده له ويعني ثم ماذا ولعطف خبر بعد الخبر خبر لوح حريوة لكن معها لا لترتيب انت اسكدب ما ثم لعطف قائد عادي جاي خبر لوح حروية ترتيب زمني ما فائدة يسويا آتينا وانسيني موسى نبي الله موسى نبي محمد هرتي بانسيني وي الكتاب كتاب التوراة عبارة سيني تماما وحنكون نصبنا هنا محلول لأجله بكون نصبنا لأجله تماما لما يستر والنعمة اللي عندما يستر النبي الله موسى أيام كتاب التوراة سيني وي تماما على الذي أحسن معاني داس معاني بدن المفسرين تشيغا معاني دورة أي شيغا لكن معناها أقول في عنه سهلا بقصه قادنا هنا إلا يرهضه الذين إنا كد جنود بمعنى الذين أوكل إنا كد جنود الذين بمعنى من أوكل أو جمع كد جنود أحسن ذا أحسن أوكل عن كد جنود معناها سوء جرا وأنا قراءة وحات السنة يلين أي ذيو قراءة عبد الله المسعود وآخرين جري عبد الله المسعود أيضا مركو آخرين يروحوا آخرين جري ثم آتينا موسى الكتاب تماما على يعني تماما يروح يجري على الذين أحسنوا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا وقرن جري ما كان معنيه ذو حوي بما يستقبل أسيني على الذي أي على الذين قوي تشودي أحسن أي أحسنوا وناك سميي تبكي وناك سميي بأن نعمد أن كتابك التوراة أقول لما يسترينا يعني محايا لي فهب الإسرائيل ضد المسيئين أنه كجرين ضد المسيئين أنه كجرين marka dadkii naxmada oo loo dhameystiray waa kuwii muxsiniinta ahaa weeyaan kuwii muxsiniinta ayaa wanaag iyo naxmadii loo dhameystirayaa qiraadaas abdullah mas'uud macnahaasi tusinaysa weey waxa kale oo yiraahdaan in maaratay la yiraado tamaaman li ajli tamaaman dhameystir oo la dhameystirayo ala alladhi yaani ala alabd ala alabd adonki loo dhameystiray ala alladhi adonki oo nabi ilaah muusa loo jeedo adonki ahsana wanaajiyay محو وناجي مفعول أحسن مركل القوي لك فاعلك والنبي الله موسى اللو علمي أحسن وناجي الطاعة والتبليغ وفي كل ما أمر به طاعة إلهي وناجي يعني مارة التبليغ جارسين تدبك حق الجارسية وناجي وحي اللفري مارة لما يستركو ذي سمين تودي وناجي الضغن كاس والنعمة الله لما يستري النبي الله موسى اللو جيله معناه سنوي كبقا ويا أيضا هو معنى في عن لأن وحي إليه إن أحسن ذا فعل كذا نبي الله موسى اللي قبله مفعول به أنه أقو أي شيء وإحسانك أسميه هو تبليغي يطاعبي وحي لمدك أهوية وتفسيرا أصدقاء أيان كتاب كسيني نبي الله موسى مد عدين يوم تفصيل وهو عدين يا الحلال من الحرام حلاش وعدين يا حرام توك عدين وهو عدين يا الأمر والنهي وهو عدين يا الإيمان والكفر وهو عدين يا عقائدك ما كسر درت ذو كتاب تفصيل لكل شيء شيء كست كل يأيوه تبيننا يا وعدين يا ويا سورة الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وكل يوكل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء سو مجيد أي داس وكلب إلا ميته وتفصيلا لكل شيء شيء كست كل يأسقها عدين يوم بنبي الله موسى كتابك لسيوه وهودا أسقها هنونا أي ربي سبحانه وتعالى نبي الله موسى سيي أو حق الخير كذبك تسيو حنولين يو شرطنا تسيو عدين يوم ورحمة أسقها النحريسة أيام سينا كتابك توراة هاوية وقفك الراعو هو حصل له الخير الكثير في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة خير بدن أوحي ليوه لعله مركب ريب إسرائيل عن ذلك التوراة قاتل وحي مذينيهين يؤمنون إن الرميان مركب الكتاب كقول لقمة بلقاء ربهم ربي قد لكل انكي ومال انكي قياما إن الرميان بمذينيهين هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه